وأما ما يقول هنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، فالجنة الأخيرة يكمل في أبيها لتكمل السجن، وإلا فلا أصل لها السنة. وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يقول أدخلنا الجنة مع الأبرار، لا يسن أن يقول في هذا المكان تعبدا. أما لو قالها على أنها دعاء في أي جزء من الصلاة فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.